بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المصنف يورد الأحاديث في باب المحافظة على الصلاة وما ورد من الوعيد في من ترك هذه الصلوات والتشديد في ذلك. ومن الأحاديث التي أوردها المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الشاهد من هذا الحديث هو ذكره للصلاة من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. قال: بني الإسلام على خمس، أي على خمس أركان أو على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول، وهو الذي يدخل به المسلم في الإسلام، وذلك بالنطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه هي كلمة التوحيد، وهي متضمنة لأصلين: لشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول هو إخلاص، الأصل الأول يتضمن إخلاص العبادة لله عز وجل، فهي متضمنة للنفي والإثبات، إثبات العبودية، إثبات الألوهية لله عز وجل، ونفيها عما سواه. وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله عز وجل، وتحريم صرف شيء منها لغير الله عز وجل. والأصل الثاني هو شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يتضمن إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأن لا سبيل للدين ولا سبيل للطاعة إلا بمتابعته عليه الصلاة والسلام. فمن اتبعه في هديه وسنته فهو المسلم بحق، ومن خالفه فعلى قدر مخالفته يكون نقص الإنسان. حتى إن المسلم إذا أعرض عن سنته وتركها وكذب بشيء منها فإنه يكفر بذلك، ولكنه إذا آمن بها في الجملة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه هو الرسول المبعوث لهذه الأمة وأن اتباعه واجب واجتهد في الطاعة وقصر، فإن هذا التقصير يكون معصية إذا كان من قبيل ترك الواجبات أو فعل المحرمات. فهذا هو الركن الأول، وهو النطق بالشهادتين. الركن الثاني إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أي تأديتها على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل لنا، مع المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، وأن تؤدى على نحو ما شرع الله عز وجل لنا وعلى نحو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإيتاء الزكاة، وهذا هو الركن الثالث، وهو تأدية الزكاة لمن كان له مال وجبت فيه الزكاة، أن يؤدي الزكاة وأن يخرج حق الفقراء منها، فإن الله جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء، يؤخذ من أغنيائهم ويرد إلى فقرائهم، حق أوجبه الله عز وجل يجب أن يؤدى. وكذلك زكاة الفطر عن الأبدان على ما هو مشروع، فكل هذا مما يدخل في إيتاء الزكاة وفي أدائها. وحج البيت، وحج البيت، والبيت هو بيت الله المحرم، وهو الكعبة المشرفة، وهو قصده بالحج بالطواف والسعي وتأدية المناسك في المشاعر، فهذا ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على المسلم في العمر مرة، وإذا تنفل بعد ذلك فهذا خير، ولكن الواجب والركن يتأدى بحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. وكذلك العمرة على الصحيح أنها واجبة في العمر مرة. وصوم رمضان أي صيام شهر رمضان، وهو الشهر المعروف الذي شرع الله عز وجل لهذه الأمة صيامه، فهذه هي أركان الإسلام التي من أداها كان من المسلمين المفلحين، ومن قصر في شيء منها فعلى قدر تقصيره يكون الخلل في دينه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك شيئا من هذه الأركان، إذا كان قادرا على أداء هذه الأركان وترك شيئا منها فإن بعض أهل العلم يكفره بذلك، ولكن الراجح من أقوال العلماء هو تكفير من ترك النطق بالشهادتين، وهذا بإجماع أهل السنة، تكفير من ترك النطق بالشهادتين، وهذا بإجماع المسلمين وإجماع أهل السنة. والراجح من أقوال العلماء أيضا هو تكفير من ترك الصلاة، تكفير من ترك الصلاة. وأما إذا ترك الحج، ترك الزكاة والحج والصوم، فإنه قد تعرض لوعيد شديد ولعقوبة عظيمة من الله عز وجل، فهو معرض لعقوبة الله عز وجل، ولكنه لا يخرج بذلك من الدين، لكن تركه لهذه الأركان خلل كبير في دينه، وهو معرض لوعيد شديد كما دلت على ذلك النصوص. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. ثم ذكر أيضا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني ربي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، فالآمر هو الله، وإذا قال الصحابي أمرنا، فالأمر إما أن يكون من الله في كتابه أو من النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، لأن الله هو الذي بعثه. أمرت أن أقاتل الناس، أمر الله عز وجل نبيه أن يقاتل الناس، قاتلهم على أي شيء؟ على الأموال، على الأراضي، على البلدان؟ لا، على هذه الكلمات وعلى هذا الدين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمره الله بقتال المشركين وبقتال الكافرين ولو كانوا من أقرب الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام باللسان وبالسيف والسنان، خلافا لما يروجه بعض المستشرقين وبعض من تأثر بهم أنه لا جهاد بالسيف، وإنما الجهاد يكون لا دعوة بالسيف، وإنما الدعوة تكون وإنما الجهاد يكون بالدفع فقط، الجهاد يكون للدفع فقط يقولون، وأما دعوة الناس وكونهم يقاتلون حتى يؤمنوا يقولون الإسلام لم يأتي بهذا، وهذا باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى دين الله بالحجج والبراهين، وأنزل الله عليه القرآن وفيه الحجج والبراهين الدامغة على صدق دعوته، وأظهر الله صدقه بالآيات التي علموا منها صدقه عليه الصلاة والسلام، مثل انشقاق القمر ونزول القرآن الذي هو أعظم المعجزات وغيرها من المعجزات. فبقوا في مكة 10 سنين أو 13 سنة وهو يدعوهم إلى هذا الدين ويرفق بهم ويتألفهم على هذا الدين ويبالغ في دعوتهم وفي النصح، فلما لم يستجيبوا وأذن الله له بالهجرة شرع القتال، شرع القتال من أجل الدعوة إلى الله، من أجل إقامة دين الله. ولهذا لما بعث علي رضي الله عنه إلى خيبر أعطاه الراية وقال له لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فدل على أن المقام مقام دعوة، دعوة بالجهاد والسيف، وهذا لمن أبى وعاند فلا بد أن يجاهد حتى يؤمن، ولكن هذا مع قدرة المسلمين على الجهاد، فإذا كان بهم قدرة على الجهاد يجب عليهم جهاد المشركين، وإذا لم يكن لهم قدرة وكانت القوة لهم فإن المسلمين يعذرون في حال ضعفهم، ولكن يجب عليهم أخذ العدة والاستعداد لجهاد الكفار حتى يؤمنوا. قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهدوا الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة، مع النطق بالشهادتين لا بد من إقامة الصلاة، ويؤتوا الزكاة أي يؤدوا الزكاة. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فدل على هذا على أن من لم ينطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي فإنه يقاتل، وهذا الذي قرره العلماء أن كل من امتنع من هذه الشعائر من النطق بالشهادتين أو الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل، لكن إذا ترك الشهادتين يقاتل قتال الكفار، وإذا ترك الصلاة يقاتل قتال الكفار على الصحيح. واختلف العلماء في قتال مانع الزكاة، هل يقاتل قتال الكفار أو يقاتل لتأديبه ولأخذ الزكاة منه، وأما القتال فلا بد منه. ولهذا لما امتنع بعض الناس من أداء الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنهم قالوا نصلي ولا نزكي، وظنوا أن الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فعزم على هذا الأمر، ثم تابعه الصحابة وأجمعوا على قتال هؤلاء فقاتلوهم، فمنهم من رجع ومنهم من مات في هذه الحروب، فأقاموا دين الله عز وجل بقتال هؤلاء، أقام الصحابة رضي الله عنهم دين الله بقتال هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وأمر أصحابه بعده بهذا الأمر. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا عهد عظيم، وهو أن المسلم إذا دخل في هذا الدين فهو معصوم الدم والماء، فلا يجوز أن يعتدى على دمه ولا يجوز أن يعتدى على ماله ولا على عرضه. دمه معصوم وماله معصوم، هذا لا يجوز أن يعتدى عليه بعد دخوله في هذا الدين إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، إلا بحق يوجبه الإسلام. والحقوق التي أوجبها الإسلام هي الحدود، كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن فعل شيئا من ذلك مثل من قتل نفسا، أو الثيب المحصن الزاني، أو من فارق جماعة المسلمين وقاتلهم أو أراد أن يفرق جماعتهم، فإنه يقتل. كذلك كل من فعل فعلا رأى الإمام تعزيره بالقتل أو بالسجن أو بالجلد فله ذلك، فهذا حق الإسلام. ولهذا قال إلا بحق الإسلام، إلا بحق أوجبه الإسلام ودل عليه الإسلام. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يعتدى على المسلم في دم ولا على مسلم في مال ولا عرض. قال وحسابهم على الله، هذا حكم الدنيا. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا حكم الدنيا. وأما الحساب وهل هم مخلصون أو غير مخلصون أو غير مخلصين أو أنهم فعلوا شيئا من الذنوب، فهذا حسابهم على الله في الدنيا إذا نطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة دخلوا في هذا الدين، كذلك مع المحافظة على بقية الأركان. أما الحساب فهو لله عز وجل، وحسابهم على الله. حساب القلوب، لا يأتي إنسان يقول لا فلان قال لا إله إلا الله وهو منافق مرائي نقتله لأنه غير صادق، هذا حسابهم على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل وهو يقاتل في أرض المعركة، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني فرارا من السيف، لأن الذي يظهر رجل يضرب بسيفه في أرض المعركة، فلما غلب ورفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، كأنه قالها فرارا، هذا الذي قد يقدر من حيث العقل. فقتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم لما اعتذر أسامة بهذا قال إنما قالها تعوذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي؟ أفلا شققت عن قلبي، يعني هل تعلم قالها تعوذا أو لا؟ فهذا مما يدل على وجوب عصمة الدم والمال بالنطق بالشهادتين. وأما ما في القلوب فحسابه إلى الله عز وجل. لا نشكك في المسلم إذا تاب وصدق في توبته وأظهر التوبة والرجوع نقول لا هو غير صادق، أو إذا جاء الكافر ونطق بالشهادتين نقول لا هذا غير صادق. نحن أمرنا أن نقبل منهم العلانية، وأما القلوب فأمرها إلى الله عز وجل وحسابهم على الله، الله عز وجل هو الذي يتولى حسابهم. فبين حكم الدنيا وحكم الآخرة. حكم الدنيا أنه يكف عن من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآت الزكاة، وأما ما عدا ذلك هل استقاموا على الدين أم لا فتقبل منهم العلانية، من أحسن يحسن إليه، ومن أتى بشيء من المخالفات يعاقب عليه. وأما الحساب فهو إلى الله عز وجل، هو الذي يتولى حسابهم يوم القيامة، وهو أعلم بهم وبما في قلوبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وهو منهج للدعاء إلى الله عز وجل. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا إلى الله عز وجل، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه بيان تنبيه الداعية إلى معرفة حال المدعوين، وهذا مما يدل على أن الداعية إذا ذهب إلى بلد أو إلى مكان أنه ينبغي أن يعرف حال المدعوين، من هم، هل هم مسلمون أم كفار يدعوهم إلى أصل الدين، أم مسلمون يوجههم إلى الخير ويتعهدهم فيما يحصل لهم من نقص. لا بد أن يعرف حال المدعوين، ولهذا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين كانوا على دين موسى وعيسى، فاليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام، وكلهم من بني إسرائيل. هؤلاء أهل الكتاب، وأهل الكتاب لهم أحكام تخصهم دون غيرهم من الكفار، ولهم علم ومعرفة بالأديان السابقة، ولهذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وبين له حال من يقدم عليه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فهذا فيه توجيه الدعاء أنه مما ينبغي أن يلموا به قبل الدعوة أن يعرفوا حال المدعوين، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه التدرج في الدعوة، والبداء بالأهم فالأهم، يبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا أول ما يدعى إليه الكفار هو شهادة أن لا إله إلا الله، ما يدعوهم إلى الصلاة ولا يدعوهم إلى الزكاة، فيدعوهم لشهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوا لذلك، أطاعوا وقبلوا هذه الكلمة وشهدوا بها، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات. ما قال فادعهم، لأنهم قبلوا الدعوة، فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا دعاهم إلى شهادة لا إله إلا الله دخلوا في الدين وأعلنوا الإسلام، وبقي بعد ذلك التعليم، وهذا دليل على أن من نطق بالشهادتين أنه أعلن دخوله في الإسلام، ولا نقول ندعوه إلى الصلاة لأنه دخل في الدين وهو معلن الذعون والانقياد لكل تعاليم هذا الدين، لكن يعلم. وهذا أيضا فيه توجيه للدعاء، وخاصة من يشتغل بدعوة الجاليات ودعوة غير المسلمين إلى الدين، أن أول ما يدعون إليه هؤلاء شهادة لا إله إلا الله، فإذا قبلوا هذه الشهادة يأتي بعد ذلك دور التعليم. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات 5. فأعلمهم، أي علمهم وبين لهم أن الله افترض عليهم، وهذا دليل على أن هذه الصلوات 5 من الفرائض الواجبة، 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي هذه الصلوات 5: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلوات المكتوبة الخمس، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فإنهم أطاعوا لذلك وأذعنوا استجابوا، وهذا أيضا فيه تدرج التشريع، وإلا فيعلمهم وينبههم إلى أهمية الصلاة. فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة هي الزكاة، تسمى صدقة تسمى زكاة، لكن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى الصدقة النافلة، وأما الزكاة فلا تطلق إلا على الواجبة، فلا يقال لمن تصدق على فقير يقول أديت الزكاة، إن الزكاة اسم خاص بالفريضة الواجبة، وهي تشارك الصدقة في أنها صدقة، يقال صدقة وزكاة، ولا يطلق على النافلة أنها زكاة. قال افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الجملة فيها بيان التلطف بالمدعوين، ما قال نأخذ منهم الزكاة ونجبي منهم الزكاة، وإنما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا فيه لطف في دعوة الناس، وهذا مما يدل على أنه ينبغي للداعية أن يسلك المسالك السهلة والعبارات الميسرة التي هي غير منفرة للناس، فيقول أدوا الزكاة تؤخذ من أغنيائكم وترد إلى فقرائكم، يعني لن نأخذ منها شيئا، وهذا بخلاف ما لو قال هذه الزكاة نأخذها منكم ومن أموالكم، فقد يظنوا أنهم يريدون أن يأخذوا منهم شيئا لأنفسهم. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليس لنا منها شيء، وإنما هي حق للفقراء، وهذا عام المقصود من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وهذه مصارف الزكاة تنفق على الفقراء على ما ذكر الله عز وجل، الفقراء والمساكين والأصناف المذكورة في آية التوبة، وكلهم هؤلاء من المسلمين، إلا ما يعطى المؤلف قلوبهم فهذا أيضا لمصلحة الإسلام. وعندما ذكر الفقراء ذكر صنفا من أصناف الزكاة، وهذا أكثر ما تطلق الزكاة على أنها تعطى الفقراء، وإلا فالفقراء صنف من الأصناف التي تؤدى إليهم الزكاة. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، من استجابوا لتأدية الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، وكرائم الأموال هي أنفس الأموال، يعني ما تأخذ أنفس الأموال في الزكاة، وإنما تأخذ الوسط، وهذا هو المشروع في الزكاة، من الإبل والبقر والغنم وكذلك الثمار وغيرها التي تجبى زكاتها، يأخذ من يقوم على الزكاة يأخذ الوسط، لا يأخذ النفيس ولا يأخذ الرديء. فإياك وكرائم أموالهم، فإن أخذ كرائم الأموال ضرر بالأغنياء، وأخذ الرديء منها ضرر بالفقراء، فهذا الدين عظيم، دين الوسط، يؤخذ الوسط الذي ليس فيه ضرر على الأغنياء ولا على الفقراء. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لما بعثه داعية وموجها إلى الناس وهو في مقام الأمير الذي يقضي بين الناس، وجهه إلى هذه المسألة العظيمة وهو اتقاء الظلم، قال له واتق دعوة المظلوم، يعني أن المظلوم إذا دعا الله عز وجل فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم، وهذه الجملة متضمنة يعني عدم الظلم أصلا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يمنع الظالم من الدعاء، واتق دعوة المظلوم إلى تظلم، فإذا لم يوجد ظالم لم توجد دعوة، وإذا وجد الظلم فإن المظلوم قد يدعو الله عز وجل، ولهذا بعض الناس قد يظلم ويقول لا تدعو علي وسامحني، هذا لا يكون من مما يطلب من المظلوم، وإنما يمنع الإنسان من الظلم أصلا. فلا تمكن أحدا من نفسك، خصوصا الفقراء والضعفاء الذين ليس لهم ناصر إلا الله، ولربما كانت استجابة الله عز وجل لهم أعظم من استجابته لغيرهم، لأنهم في اضطرار وفي ضعف وذل، فإذا ظلموا ليس لهم سلاح وليس لهم ناصر إلا الله، توجهون بأيديهم إلى الله عز وجل. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله يستجيب لهم إذا دعوا. فلا تحجب هذه الدعوة، دعوة المظلوم لا تحجب دون الله عز وجل، ترفع إلى الله ويستجيب لهذا المظلوم الذي ظلم إذا دعا على ظالمه بحق وعدل. وهذا مما فيه زجر وفيه وعيد شديد في الظلم، أن الإنسان لا يتعرض للظلم ولا يظلم الناس، فإن الناس لربما توجه المظلوم بدعوة في ظلمات الليل في السحر في سجوده في صلاته فيستجيب الله عز وجل. والعاقل لا يظلم، لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا أنثى، لا قريب ولا بعيد، ولا يمكن من نفسه، لأن المظلوم في قلبه حرقة من الظلم، فيتوجه إلى الله في ساعة فيستجيب له فيهلك هذا الظالم. لا يغتر الإنسان بالجاه والمنصب والمال وضعف الفقير أو ضعف المظلوم، إن المظلوم ضعيف في الدنيا وضعيف في الناس، ولكنه قوي عند الله. فهذا فيه زجر عن الظلم وتوقي الظلم والابتعاد عن الظلم، أن يكون الإنسان صاحب عدل مع كل من يعاملهم حتى لا يمكن من نفسه. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، يعني ليس بين الرجل وبين أن يكون مشركا يدخل في جملة المشركين إلا ترك الصلاة. وهذا أيضا فيه دليل على أن المشرك إذا نطق بالشهادتين وصلى دخل في الإسلام، وإذا ترك الصلاة دخل في الشرك. إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على كفر تارك الصلاة، وأن من تركها فقد كفر، كما سيأتي أيضا في الحديث القادم حديث بريدة. إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وهذا الحديث لا يمكن أن يتأول بأن المقصود الشرك الأصغر، وإنما هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كما سيأتي أيضا في الحديث القادم. إن بين الرجل وبين الشرك أن يدخل في جملة المشركين ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة ليس هو من جنس الشرك الأصغر، فإما أن يكون من الكفر أو لا يكون. وهنا أطلق الشرك على الكفر، لأن الشرك يطلق على الكفر والكفر يطلق على الشرك، والكفر المخرج من الملة يطلق على الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يطلق على الكفر الأكبر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل وبين أن يكون من جملة المشركين الكافرين أن يترك الصلاة، فإذا تركها كفر وخرج من الدين. وهذا وعيد شديد وزجر عن ترك هذه الصلاة، واختلف العلماء في مقدار الترك، فمنهم من قال إذا ترك صلاة واحدة يخرج بها من الدين، إذا تركها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك، ومنهم من قال إذا ترك ثلاث صلوات، ومنهم من قال أن يغلب عليه الترك، ومنهم من قال أن يتركها بالكلية خلاف بين العلماء، ولكن كل هذه الأقوال محتملة، ويحتمل أن يكفر الرجل بتركه لصلاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. في حديث معاذ قال افترض عليهم 5 صلوات، إذن هذه الصلوات كلها يجب أن تؤدى، لا يؤدى بعضها دون بعض، بل تؤدى هذه الصلوات 5 في الليل والنهار، فمن ترك شيئا منها فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد. نعم. قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين من؟ وبين المشركين. وهذا العهد هو المذكور في حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، هذا هو العهد. فإذا التزموا بهذا، بهذا العهد والميثاق، دخلوا في الدين. فإذا تركوا هذا العهد خرجوا من الإسلام إلى الكفر. ولهذا قال العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، بيننا وبين المشركين. وهذا مما يدل على أن الكفر المذكور هنا هو الكفر الأكبر، وإلا لو كان من الأصغر لم يقل العهد الذي بيننا وبينهم، لأن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الدين، وأما الأكبر فهو المخرج من الدين. فدل على أن العهد هنا هو العهد ما بين المسلمين وما بين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي إقامة الصلاة. قال فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، هذا هو الحد الفاصل المميز بين الإسلام والكفر، والعهد الذي بين المسلمين والكفار. فمن صلى فهو مسلم مؤمن، ومن ترك الصلاة فهو كافر. ولهذه الصلاة منزلة عظيمة، فهي أكثر ما يباشر المسلم من دينه. يعني أنت الآن إذا لقيت رجلا قد لا تعلم أنه مسلم أو كافر من خلال أركان الإسلام إلا إذا جاء رمضان مثلا تعرف أنه صام، أو جاء الحج، وقد يؤخر الحج أيضا لعذر، والنطق بالشهادتين كلمة يقولها وقد لا يقولها بعد ذلك، فأنت لا يظهر لك منه أنه، وكذلك الزكاة قد لا يكون له مال، فأنت لا تعرف الرجل هل هو مسلم أو كافر حتى يأتي وقت الصلاة، فعند ذلك يتبين. فأول ما يعرف الرجل في دينه بالصلاة، وإلا قد تبقى معه فترة طويلة وأنت لا تدري هل هو مسلم أو كافر. لكن الصلاة إذا جاء وقت الظهر ولم يصلي، العصر، المغرب، العشاء، يوم يومين لا يصلي، تعرف أنه ليس بمسلم، وقد لا تدري أنه مسلم أو غير مسلم في مثل الصيام حتى يأتي رمضان، لأن الصيام نفل إلا في رمضان، فتعرف إذا ما صام رمضان هذا ليس من المسلمين، لم يلتزم هذا الركن. ولهذا الصلاة تعرف بها الرجل في أدنى وقت تبقى معه، إذا حان وقت الصلاة عرفت أنه مسلم أو غير مسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وهي أقوى ما يرتفع به المسلم في مراتب الإيمان، ولذا الله عز وجل يباشرها 5 مرات في اليوم، يتوضأ لها ويدعو الله ويتضرع، وهي مشتملة على كثير من العبادات القلبية والقولية والعملية، وميزانه يوم القيامة يثقل بها بهذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الأثر عن شقيق بن عبد الله التابعي قال المتفق على جلالته رحمه الله. قال النووي المتفق على جلالته لأنه نقل عن الصحابة ما نقل، فبين منزلة هذا التابعي وبين مكانته وأنه من الأئمة المتفق على جلالتهم وعلى ضبطهم وعلى عدالتهم. قال شقيق بن عبد الله رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لا يرون، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على إجماع الصحابة اتفاقهم على هذا الأمر، لا يرون شيئا من الأعمال أي من الأعمال الواجبة التي شرعها الله، لأن ترك الواجبات فيه مخالفة وترك المعاصي طاعة، فليس المقصود هنا ترك المعاصي، ترك المعاصي مطلوب، ودل على أن لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر أي الأعمال الواجبة التي شرعها الله عز وجل، فإذا ترك شيئا من الواجبات فإنه لا يكفر بذلك إلا بالصلاة طبعا والنطق بالشهادتين، لكن النطق بالشهادتين من عمل اللسان والصلاة هي من عمل الجوارح، ولهذا قال لا يرون شيئا من الأعمال الواجبة المشروعة للأمة تركه كفر غير الصلاة، فدل على أنهم متفقون على أن ترك الصلاة كفر وأن من تركها فهو كافر عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قول جمهور العلماء بعد وأكثر المحققين على هذا إلى هذا العصر، وهو اعتقاد أن ترك الصلاة كفر وأن من ترك الصلاة فهو كافر يخرج بتركه للصلاة من الدين. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة وختم به هذا الباب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فهذا دل على الحساب يوم القيامة وأن الناس يحاسبون على أعمالهم، يحاسبون على كل ما أوجب الله عليهم من الواجبات ويسألون عنها ويحاسبون عليها، فمن أدى الواجبات نجا وأفلح، ومن قصر في شيء من ذلك فعلى قدر تقصيره هو معرض للعقوبة، لكن أول ما يحاسب عليه، قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، أول ما يحاسب عليه الصلاة، وهذا كما أنه أول ما يؤمر بها في الدنيا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. لاحظوا أن الصبي لا يؤمر بشيء من الواجبات بالصوم والزكاة والحج وسائر الواجبات، أول ما يؤمر به الصلاة وهو لم يبلغ 7 سنين طفل، ثم إذا بلغ 10 سنين وهو لا يصلي يضرب ويؤدب، وهو ما زال يعني لم يبلغ، لأن الأصل في التشريع أن الواجبات تكون بعد البلوغ، وأما الصلاة فإنه يؤمر بها قبل ذلك، يؤمر بها إذا بلغ 7 سنين، فهي أول ما يؤمر بها المسلم في الدنيا، وهي أكثر ما يباشر من عمله، وهي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته حاسب عليه. ثم بين لنا كيفية الحساب، قال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، إذا صلحت وأداها واجبة أفلح وأنجح، أي فاز ونجا وأدى ما أوجب الله عليه فيها، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هنا ذكر ثلاثة أحوال للمصلي. الحال الأول حال من صلحت صلاته، قال فقد أفلح وأنجح. الحال الثانية إن فسدت والعياذ بالله، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وهو إما أنه لا يؤديها أصلا أو أنه يؤديها لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون باطلة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي فإنك لم تصلي، إما لتقصير في الطهارة أو في ركوعها أو في سجودها أو في خشوعها أو في الطمأنينة، فتفسد الصلاة بالإخلال بشيء من شروطها وأركانها وواجباتها. وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذن هنا حالان، حال من صلحت صلاته فقد أفلح، ولاحظ قال أفلح وأنجح، ولأن ما بعدها إن شاء الله يعني هو تبع لها، وهذا حكم له بالفلاح قبل الحساب على الأعمال الأخرى إذا صلحت صلاته، فدل على أثر هذه الصلاة في النجاح وفي الفلاح والفوز، وهذا له أثر في الدنيا ويوم القيامة. أما أثره في الدنيا لأنه إذا صلى فكما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى فلا بد أن تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا أثرها في الدنيا. وأما أثرها يوم القيامة فهي تكفر الذنوب والخطايا، فهو مفلح إن شاء الله على كل حال إذا كان ممن صلحت صلاته. وإن فسدت فقد خاب وخسر، إن فسدت الصلاة بالكلية فقد خاب وخسر، وهذا قبل أن ينظر في الأعمال الأخرى، وهذا دليل لمن قال من العلماء وهو الصحيح أن تارك الصلاة كافر، ما قال ينظر في عمله الآخر، حكم عليه بالخسران والخيبة قبل أن ينظر في أعماله الأخرى لأنه ضيع الصلاة. ثم ذكر الحالة الثالثة، فإن انتقص من فريضته شيء، هذه الحالة الثالثة ليس هو بمن تمت صلاته وليس هو بمن فسدت صلاته، وإنما هو في منزلة بين هذا وهذا، انتقص من فرائضه فيها خلل، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، هذا صاحب النقص الذي لم يتم ولم تفسد صلاته، لديه صلاة ولكن فيها نقص، يقول الله عز وجل برحمته انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني من جنس الصلاة النوافل التي تكون من جنس الصلاة من الرواتب ومن النوافل المطلقة من قيام الليل ومن غيره، قل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص من الفريضة، وهذا دليل على فضل النوافل من جنس الصلاة أنها تجبر النقص الذي في الفريضة ويكمل له النقص، فيكمل منها من تقص من الفريضة حتى تكمل، ثم يلحق بالصنف الأول الذين فازوا وأفلحوا بكمال الصلاة، لكن الذين يفلحون على مرتبتين، من يأتي بالصلاة الواجبة كاملة وتكون النوافل زيادة له في الأجر، ومن يأتي بصلاة ناقصة ثم تجبر له أو يجبر له النقص بالنوافل، فهؤلاء دون أصحاب تلك المنزلة. قال ثم تكون سائر أعماله على هذا، ثم تكون سائر أعماله على هذا، هذا محتمل أن الأعمال كلها يحاسبون عليها على هذا النحو، ينظر للفرائض وما نقص منها كمل من النوافل، ومحتمل في معنى قوله ثم تكون سائر أعمالي على هذا أي أن الأعمال كلها ستكون تبعا للصلاة، فإن كان من المفلحين كانت أعماله هي أعمال المفلحين، وإن كان من الخائبين الخاسرين فأعماله تبعا صلاته. وهذا الذي أيضا دلت عليه النصوص في أن من أدى هذه الصلاة أفلح وفاز، وأن ما بعدها هو تبع لها، وإن قصر فيها فأول ما يفقد المسلم من دينه الصلاة، أول ما يلتزم للدين بالصلاة، وآخر ما يتركه من دينه الصلاة، فلا يبقى بعد الصلاة شيء من الدين. فدل على فضل هذه الصلاة وعلى علو منزلتها وعلى مقدار أجرها وثوابها عند الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم. وأنبه إلى أن غدا سنتوقف في الدرس الارتباطي بعمل، ونستأنف إن شاء الله درسنا يوم الأربعاء في العمدة، في عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى. توقف غدا فقط. إيه غدا فقط التوقف، غدا استأنف الدرس يوم الأربعاء إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل حديث معاذ رضي الله عنه الذي فيه إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة دليل على أن غير الصلوات 5 المفروضة سنة، مثل تحية المسجد وغيرها من الصلوات؟ نعم، هذه الصلوات كلها من النوافل إلا ما تعلق بسبب، مثل تحية المسجد فالصحيح أنها واجبة، ولكن المقصود أن هذه متعلقة بأسباب، فما علق بسبب تعلق به. وأما بقية النوافل من قيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وسائر النوافل المتعلقة بالصلاة فهي من السنن وليست من الفرائض. وأما هذه الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، صحيح أنها واجبة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا ظلم أحد فهل يجوز له أن يدعو لظالمه احتسابا للأجر وإرادة للخير لذلك الظالم؟ هذا إحسان، يعني إذا دعا للظالم أن يهديه وأن يصلح شأنه فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، وهذا فضل وتوفيق من الله عز وجل، وأن عفو المسلم عن أخيه، وهذا لم يعفو فقط بل إنه أحسن لمن ظلمه. نعم. وهل يجوز أن يقول رجل: اللهم عاقبه إن كان ظلمني، مخافة أن يكون لم يظلمه عند الله؟ نعم، هو من الاحتياط في الدعاء إذا أراد أن يدعو فيقول: اللهم إن كنت تعلم أن فلانا قد ظلمني فانتصر لي منه، حتى لا يقع هو أيضا في الظلم والاعتداء في الدعاء، لأن بعض الناس يجزم يقول إن فلان ظلمني فانتصر لي منه، فيعلم الله أنه ليس بظالم له، فالأحوط يقول: اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، فهذا إنصاف وعدل. وإن عفى وعفى عن أخيه ولم يدعو عليه وتجاوز عنه، فإن الله عز وجل يتجاوز عن المسلم إذا تجاوز عن أخيه. نعم. يقول السائل: عرض على مدرستنا مساعدة حكومية لدعم أنشطتها، لكن الجهة التي ستصرفها اشترطت أن تأخذ 1/3 تقريبا، وسيسجل في الفاتورة أن المدرسة استلمت كامل المساعدة، فما حكم قبول هذه المساعدة؟ وإن لم نقبلها فإنها ستصرف إلى المدرسة التي ترضى بهذا الشرط. هذا لا يجوز، هذا اعتداء على أموال الدولة، ولا يجوز للمسؤول عن المدرسة أن يقبل هذه الخيانة والتواطؤ مع ذلك الموظف الذي يشترط لصرف هذه الإعانة أن يأخذ جزءا منها، ولكن يرفع أمره إلى المسؤول الذي فوقه وينبه على هذا الأمر حتى لا يستشري هذا المرض. وإلا كان كل إنسان يقول: نحن نرضخ للأمر ونقبل، فإذا رفع أمر هذا الرجل فإنه سيستبدل بغيره، وإذا سكت الناس انتشر الفساد والشر، والأرزاق بيد الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يصدق مع الله عز وجل، وإذا علم من مثل هؤلاء يعني أحدا فإنه يبلغ ولاة الأمر والمسؤولين، ويبلغ يعني هذا إذا كان في خارج هذه البلاد فيرفع المسؤولين، وأما في هذه البلاد فالأمر ميسور. ولهذا الآن وضع ولي الأمر يعني مؤسسة خاصة يعني تتولى عقوبة هؤلاء الذين يسعون في الفساد الإداري، حتى إنه بلغنا أن هناك أرقام مخصصة يتصل عليهم من قبل المسؤولين، مجرد اتصال يبلغ عن الموظف الذي يخل بالأمانة ثم يعاقب. وهذا من توفيق الله عز وجل لولاة الأمر، ودليل على الاجتهاد في متابعة هؤلاء الذين يخونون الأمانة. فإذا حصل من كل الدول مثل هذا الإجراء فسيندحر أهل الشر والفساد وهؤلاء الذين يتلاعبون بأموال المسلمين، وسيكثر الخير وستصرف أموال المسلمين في مصارفها وينتفع بها أهلها المستحقون لها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز دعاء صفات الله مثل يا رحمة الله أو يا قوة الله ونحو ذلك؟ لا، دعاء الصفة لا يجوز، إنما يدعى الاسم. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء يكون بالأسماء، تقول يا رحمن يا رحيم يا غفور يا سميع يا بصير يا كريم، ولا تدعو الصفة، تقول يا رحمة الله يا كرم الله يا مغفرة الله. بل ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، فإن العبادة تصرف لله عز وجل، وهذه صفات قائمة بذات الله عز وجل، والدعاء يكون لله، ولكن يجوز التوسل بالصفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تقول يا عزيز أعزنا، يا غفور اغفر لنا، فتتوسل بالصفة وتدعو الله عز وجل بأسمائه. لهذا قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. يدعى بها يعني يتوسل بها. نعم. يقول السائل: تحية المسجد الحرام الطواف، فكم عدد الأشواط لتحية المسجد، وهل يجب إتمامها لعدد 7 أشواط وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كل طواف من الأطوفة الواجبة أو المستحبة هو 7 أشواط، فيطوف 7 أشواط ثم يصلي بعده في خلف المقام أو في أي مكان يتيسر له، فهذا تحية المسجد الحرام. وإن لم يتيسر له ذلك صلى 2 ركعات كما يصلي في غيره من المساجد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.